وتقيم به المعاهد الدينية وتنشئ به الجامعات الإسلامية. المال الذي تؤسس به المستشفيات، المال الذي تقيم به العمران، المال الذي تكون به القوة الحربية، المال الذي تقيم به الحضارة، المال الذي يجعلها منتجة ومصدرة لغيرها لا مستوردة من أعدائها. ومن هنا نرى أن الإسلام يضع الخطط التي من شأنها أن تجعل الأمة أمة غنية، أمة غنية بمعنى أن عندها استقلالا اقتصاديا واستقلالا ذاتيا، مستقلة استقلالا اقتصاديا بمعنى أنها لا تمد يدها إلى غيرها، وعندها الاكتفاء الذاتي أي عندها ما يوفر لها كل أسباب الحياة. كيف يتم ذلك؟ الجواب أن الإسلام يربي الأفكار ويلفت الأنظار إلى مصادر الثروة الأساسية. ومصادر الثروة الأساسية ثلاثة. مصادر الثروة الأساسية ثلاثة هي الزراعة والتجارة والصناعة. ثم بعد ذلك نجد الإسلام يدعو إلى استثمار الطاقات الموجودة، سواء كانت هذه الطاقات بشرية أو مادية. والله عز وجل يقول: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ويقول سبحانه: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نقرأ في الآية الكريمة أن الله سخر أمورا كثيرة. ما معنى التسخير؟ أهذه الطاقات الموجودة، هذه طاقات موجودة في هذا الكون مكنوزة، أو هذه الطاقات موجودة في هذا الكون كنوز مودعة في هذا الكون، فلا بد أن نستخرج هذه الكنوز المودعة فيه. هذه الكنوز هي التي تعطينا الغنى، هي التي تجعل استقلالنا استقلالا ذاتيا، هي التي تجعل استقلالنا من الناحية الاقتصادية استقلالا حقيقيا. لا نستورد من غيرنا، ولا نمد أيدينا إلى أعدائنا، ولا نستقرض قروضا تثقل كاهلنا وتجعلنا أسرى للبنك الدولي أو لصندوق النقد الدولي. فالإسلام العظيم يدعو إلى العمل والإنتاج، ويجعل طلب الحلال فريضة على كل مسلم. ثم بعد ذلك لا بد من وحدة اقتصادية، فالمطلوب من العالم الإسلامي أن يتوحد سياسيا، وأن يتوحد اقتصاديا، وأن يتوحد إعلاميا، لأن هذه التجزئة المصطنعة في الأمة العربية، هذه التجزئة الاستعمارية بين الدول العربية، هذه الحواجز الوهمية بين الشعوب الإسلامية هي مخالفة للإسلام، وهي من وضع الاستعمار، وهي الأداة التي بها استطاع الاستعمار أن ينفذ إلى قلوبنا وإلى عقولنا. وأن ينهب خيرات أرضنا. هذه التفرقة وهذا التمزيق من صنع عدونا، فلا بد من وحدة اقتصادية كاملة. والعالم الإسلامي أغنى من غيره، كل ما يحتاجه الناس من المعادن، من البترول، من الذهب، من الفضة، من الفوسفات، من الزروع والثمار، من الفواكه والخضر، من الثروات المالية والحيوانية والسمكية، كل ما يحتاج إليه العالم موجود في العالم الإسلامي. العالم الإسلامي أغنى دول العالم. العالم الإسلامي أغنى من أوروبا وأمريكا، وأغنى من الصين ومن اليابان، وأغنى من أستراليا وغيرها من سائر دول العالم. وهناك مثال بسيط، مثال بسيط يمكن أن تعرفوا به ما أقول. السودان مثلا، السودان وحدها فيها أكثر من 200 مليون فدان صالحة للزراعة، فلو زرعت هذه الأراضي قمحا لكفت العالم الإسلامي كله والله. ومثل ذلك يقال في مصر والعراق وسوريا والسعودية وغيرها. ومثل ذلك يقال بالنسبة للمغرب، المغرب لا يستعمل من أراضيه الصالحة للزراعة إلا 30%، والباقي كله عطال بطال. ومثل ذلك يقال في كل البلاد الإسلامية. هناك ضغوط خارجية على العالم الإسلامي، هناك قوة استعمارية تتحكم في اقتصاد البلاد الإسلامية، فلا يستعملون من الأراضي إلا ما سمح به الاستعمار، لا يستعملون من الأراضي إلا ما سمح به الأعداء، حتى نوع الزراعة لا يستعمل منه إلا ما أذن به الأعداء. وهكذا إذا ذهبنا إلى الشرق أو إلى غرب نجد العالم الإسلامي فعلا غنيا جدا جدا جدا. ولكن هذه التفرقة وهذا التمزق وهذا التحكم الاستعماري جعلها تعيش تحت كابوس الفقر، وتسجل في قائمة العالم الثالث، العالم المتخلف. فلو أن هذه الحواجز أزيحت، ولو أن هذه الأراضي استعملت، ولو أن هذه الشعوب الإسلامية توحدت، لكانت أقوى وأغنى الدول في العالم. فلما لا تكون هناك سوق مشتركة للمسلمين مثل السوق الأوروبية المشتركة؟ لما لا يكون هذا؟ العالم الإسلامي غني جدا، فلا بد من إزالة هذه الحواجز الاستعمارية ولو من الجانب الاقتصادي فقط. الأمر الأخير في الناحية الاقتصادية، لا بد من البعد عن الإسراف وتجنب الكماليات، فلا يوجد مسرف مثل العرب، ولا يوجد مبذر سفيه مثل العرب. والغريب في الأمر هو أن المستفيد من المال العربي هو الغرب واليهود، فالمال العربي يودع في البنوك الغربية وينمى في الدول الغربية، فهم الأمناء وحدهم. لذا أقول لا بد من البعد عن الإسراف وتجنب الكماليات، لأننا أمة نواجه الكفر، نواجه الكفر المسلح بالذرة، ولا يمكن أن نواجه الكفر المسلح بالذرة إلا بقوة مادية هائلة، والمال هو القوة، فأعداؤنا كلهم مسلحون بالذرة. إسرائيل مسلحة بالذرة، وأمريكا مسلحة بالذرة، وأوروبا مسلحة بالذرة، وروسيا الشيوعية مسلحة بالذرة، وكل يوم ابتكارات واختراعات، وعلماء يشتغلون بغزو الفضاء، وكلهم يفكرون في ضرب الإسلام، لا تفكير لهم إلا في سحق الإسلام من البسيطة، لأن هذا الوقت هو وقت الإسلام. كيف نواجه هؤلاء إن لم نعد لحربهم بنفس السلاح؟ فلا بد من قوة هائلة مادية نواجه بها قوة الأعداء. وأصل القوة كما قلت هو المال، فالمحافظة على الأموال لاستخدامها في الصراع العنيف ضد الأعداء لا بد منها. ومما يذكر كمثال للاقتصاد وعدم الإسراف في المال، مما يذكر أن وزيرا إسرائيليا اتفق أن زار القاهرة فطلب من دولته أن تعوضه مصاريف تلك الزيارة، فامتنعت الدولة من ذلك بدعوى أن تلك الزيارة كانت تهم شخص الوزير الإسرائيلي وحده ولم تكن في مهمة الدولة الإسرائيلية، فلم تعوضه دولته ما أنفق في تلك الزيارة، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وكذا وقع لملكة بريطانيا، اتفق أن استدعت أميرا من أمراء العرب لزيارة بريطانيا، فحملت الحكومة البريطانية الملكة تكاليف تلك الزيارة وما أنفق فيها، بدعوى أن الدولة لم تستفد من زيارة ذلك الأمير، فتحملت الملكة مصاريف تلك الزيارة. هكذا ينبغي أن تكون المحافظة على أموال الدولة، فلا بد أن تكون هناك عيون مفتوحة على أموال الشعوب، ورقابة صارمة على أموال الدول الإسلامية، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال، وإضاعة المال وكثرة السؤال. أعود فأقول: لا بد من الاستقلال الاقتصادي والاكتفاء الذاتي، ونحمد الله الذي أعطى هذه الأمة من الموارد المعدنية والنباتية والحيوانية والسمكية والطاقة الشمسية وخصوبة الأرض وصفاء الهواء وغير ذلك من نعم الدنيا، فقد أعطى الله هذه الأمة ما لم يعط غيرها من الخيرات المادية، ولكن هذه الأمة تحتاج إلى أمرين اثنين. الأمر الأول هو العقل المفكر، والأمر الثاني اليد التي تعمل. فحيث يوجد العقل المفكر واليد التي تعمل توجد التنمية الاقتصادية. فإذا نظرنا إلى الغربيين وتقدمهم الحضاري نجد أن ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا لأنهم عملوا فأتقنوا وشغلوا مناسا معهم وعملوا هم أيضا بأيديهم صادقين في أعمالهم مخلصين لبلادهم وشعوبهم، ما فيه أكثر من هذا. ونحن العرب والمسلمين نحن أذكى منهم، نحن أذكى وأوعى منهم، ولكننا لا نعمل، وإذا عملنا ما نتقن ولا نخلص لبلادنا. فالعرب ككل أكثرهم خونة، العرب ككل أكثرهم خونة لدينهم أولا، غششة لبلادهم، ظلمة لشعوبهم. فلو أخلص العرب لدينهم وبلادهم لكانوا أرقى من أمم الغرب. ونحن نرى في البلاد الأوروبية والأمريكية نرى هناك عربا ومسلمين متفوقين أكثر من الغربيين والله. ففي كاب كينيدي مقر الصواريخ في أمريكا هناك علماء كبار، علماء كبار مصريون وباكستانيون وأندونيسيون، تشغلهم أمريكا في صنع الصواريخ. فنحن المسلمين لا ينقصنا أبدا الذكاء ولا الدهاء ولا النشاط، ولكن نحتاج إلى الصدق، نحتاج إلى الصدق مع أنفسنا، نحتاج إلى الإخلاص لبلادنا، نحتاج إلى شيء من التنظيم وشيء من التنازل عن الأنانية والكبر والأثرة. كثير منا نحن العرب يعمل للأعداء، كثير منا نحن العرب يعمل للأعداء، كثير منا نحن العرب يعمل تطبيقا لما خططه له الأعداء، كثير منا يحارب دينه وعقيدته، كثير منا نحن العرب مرتزقون يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي أعدائهم. فكثير من أبناء جلدتنا يقوم بتنفيذ ما خططه لنا أعداؤنا، ويسير في الطريق الذي رسموه لنا. فقد استطاع أعداؤنا أن يصلوا إلى وسائل إعلامنا في البلاد الإسلامية من صحف وإذاعات وتلفزة، وأن ينفثوا فيها سمومهم، وأن يبثوا فيها أفكارهم التي ترمي إلى هدم الإسلام واستئصاله. كما استطاع الأعداء أن يصلوا إلى مدارسنا وجامعاتنا، وأن يبعدوا الثقافة الإسلامية واللغة العربية منها، وأن يحلوا محلها الفلسفة الإلحادية واللغة الأجنبية والرقص والغناء لتخريج الدعرات والعاهرات من فلذات أكبادنا. فأصبح الدين اليوم يدرس على أنه فكرة، مجرد فكرة، وأن الدين الإسلامي ما هو إلا منطق قابل للصواب والخطأ، نعوذ بالله. اللهم قنا شر أعدائنا، اللهم قنا شر أعدائنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم أعذنا من عدوك، اللهم احفظنا من عدوك، اللهم احفظ لنا ديننا، واعصمنا من الهوى ومن فتنة الدنيا، اللهم مكن محبتك من قلوبنا، آمين. والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، أواصل فأقول لقد مر أخيرا مؤتمر للأديان، فحضر هذا المؤتمر علماء مسلمون، وحضره من يمثل الدول العربية. فكان مما قرر في هذا المؤتمر أن الدين الإسلامي هو والأديان الوثنية سواء، نعوذ بالله من غضبه. كان مما قرر في هذا المؤتمر أن الإسلام، أن الدين الإسلامي هو والأديان الوثنية سواء، وأنها جميعها ما هي إلا أفكار قابلة للصواب والخطأ، فلا يجوز التعصب لها ولا الدعوة إليها. وهذا مما قرأناه في الصحف. أهكذا قرر أعداء الإسلام وقالوا الأفضل لشعوب العالم هو أن يعتنقوا دين العولمة، فالعولمة هي الدين الجديد، العولمة هي الدين المتحضر. وقالوا يجب أن نطرح الإسلام وأن نرمي به إلى جانب، وأن نفكر فقط في البيئة وفي حقوق الإنسان وفي الديمقراطية والحرية وفي حقوق المرأة وحريتها إلى غير ذلك مما لا صلة له بالدين. ومن هنا وصل أعداء الإسلام إلى الهجوم على ثوابت ديننا، فطعنوا في الله وفي ذاته المنزهة، ولعنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر وسائل الإعلام، وطعنوا في القرآن الكريم وأحكامه التشريعية باسم الاجتهاد زعم، وسنوا قوانين جديدة لإخراج المرأة المسلمة من دينها وحجابها، ليجعلوها نسخة من المرأة الأوروبية لنشر ثقافة السيدة والعر والشذوذ الجنسي، وجعلوا ضمن حقوق الإنسان الاعتراف بالشذوذ والمخنثين واللوطيين والسحاقيين. ومن القوانين الجديدة التي وضعوها أن المرأة في البلاد الإسلامية ينبغي أن تكون حرة تزاول الجنس مع من تشاء وفي أي سن تشاء، ولها أن تتزوج بدون إذن وليها. ومن القوانين الجديدة التي وضعوها منع تعدد الزوجات محاربة للإسلام ولمنع كثرة النسل، وأن الطلاق يجب أن يكون بيد القاضي لا بيد الرجل، ودعوا إلى المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وذلك عند الطلاق والموت، كل ذلك محاربة للإسلام. ومن هذه القوانين الجائرة التي وضعوها إباحة السباحة للمرأة المسلمة في شواطئ البحار، وأن كل من قام بالإنكار والتغيير ممن أسموه بالمتطرفين والإرهابيين يلقون جزاءهم العقابي. وبذلك أصبحت البلاد الإسلامية معلنة ردتها، شاهرة الحرب على ردها طبق ما خطط لها. فلو أنك اقتربت اليوم قليلا من الشواطئ لشاهدت الوحوش البشرية، لشاهدت الخنازير الآدمية، والله لشاهدت القردة الإنسية في صورة مزرية يد لها جبين الفضيلة خجلا وحياء، حيث النساء والرجال في عري تام وفضائح فاحشة وأوضاع خبيثة قدرة، كأنهم وحوش الغابات وحيوانات الأضغال، أو كأنهم مسخوا قردة وخنازير وكلابا وحميرة، حيث صار المجتمع الإسلامي بهذه البدع القذرة صار المجتمع الإسلامي أخزى من المجتمعات اليهودية، بل صار المجتمع الإسلامي أنجس من المجتمعات المجوسية، كأن هذه البلاد لم يبلغها الإسلام بتاتا. أما الشوارع فكلها فضائح وجرائم تتقطع لها القلوب وتقشعر لها الجلود، حيث لا تقع عينك إلا على فاجرة عاهرة مكشوفة الشعر محمرة الشفتين كأنما ولغت في دم خنزير، مصبوغة الخدين لابسة بنطلونها واصفا فرجها ودبرها مبرزا مفاتنها ومحاسنها بصورة جذابة وفاتنة مغرية، متأبطة عشيقها متأبطة عشيقا لها يغازلها وتغازله ويعاشقها وتعاشقه على مرأة ومشهد من الغادين والرائح والذاهبين والعائدين، ولا منكر ولا مغير، كأنهم سكارى مخمورون أو كأنهم في غمرة ساهون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. أما إذا نظرت إلى كازينو ملاباطا، أما إذا نظرت إلى الكازينو الذي أسس خصيصا للفجرة والقمارين الكبار، فما تجد ما تقول فيه إلا أنه معول لهدم أخلاق أهل طنجة، وسيف لقتل دينهم، ورمح لطعن كرامتهم، وفأس لهدم قيمهم، ونار محرقة لأصالتهم. إن كازينو ملاباطا سم قتال، إنه السم القتال في ضمير أهل طنجة، إنه والله الوباء الفتاك في قلب أهل طنجة، إنه الفناء المعدم لكرامة أهل طنجة. فما أدري أيقابل أهل طنجة هذا الكازينو الصهيوني بالصمت والسكوت، أم بالشعور بالويل والمرارة، أم بالمقالات الساخنة في الصحف والنشرات ثم تنطفئ جدوتها ويتناسى ما جاء فيها، أم ينتظرون غضبة الله ومكر الله؟ ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عار على مدينة طنجة أن تستقبل هذا الكازينو وأن تسكت عليه، إنه والله المصير المخزي والنهاية القاتلة المميتة المعدمة. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شياعا ويضيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جموعهم، اللهم أرنا فيهم بأسك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم وفق الملك محمد السادس لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين. اللهم أغث الملهوفين، وفرج كرب المكروبين، وأد الدين عن المدينين، ويسر عن المعسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين، والحمد لله رب العالمين.